قال ابن كثير رحمه الله: وترك علمه وحفظه من هجرانه، وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه، ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه، والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه كان غفارا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، لئن كان شهر الصيام مضى، نسأل الله أن يعيد أمثاله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، فإن الأعمال الصالحة منقضت. لا شك أن صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ولكن مع هذا فعبادة صيام التطوع باقية، فهناك 6 أيام من شوال، يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كمن صام الدهر، وصيامها ليس بواجب. أيها المسلم، وهناك صيام غير 6 من شوال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أيام 10 ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال في يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. وقال في يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وشرع صيام 3 أيام من كل شهر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصوم من كل شهر 3 أيام، وأن أصلي 2 ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وصيام 2 يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، ويوم أنزل علي فيه. وصيام 2 مع الخميس، تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام 5 والـ2، وأخبر أن الأعمال تعرض على الله في ذلك اليومين، فقال: أحب أن يعرض عملي على ربي وأنا صائم. وكان يكثر أن يصوم في شعبان ما لا يصوم في بقية الشهور، لأن الناس يغفلون عنه قبل رمضان. وهناك التطوع بالصلوات، فالصلوات النوافل شرع التطوع بها، وربنا جل وجلاله يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فشرع لنا نوافل قبل الصلوات الخمس وبعدها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وأما الفجر فساعة ما كنت أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم المؤذن قام وصلى ركعتين، وحث على ركعتي الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وكان يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. وكان لا يدع الوتر ولا ركعتي الفجر، لا حضرا ولا سفرا. وحث على 12 ركعة في اليوم والليلة. ففي حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. أيها المؤمنون، الأعمال الصالحة لا تنقطع إلا بموتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاحرصوا على صالح الأعمال، واعمروا أوقاتكم بطاعة الله، لتكون الحياة حياة خير وسعادة. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه، إنه على كل شيء قدير. أيها المؤمنون، الدنيا زهرة زائلة ونعمة حائلة، فحق على من يعود شبابه هرما، وقوته ضعفا، وزيادته نقصا، وحياته موتا، أن يبادر بالتوبة والإقبال على الله، وينكف عن المعاصي والموبقات، ولا يتمادى في اغتراره، ولا يتناهى على إصراره. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا نعمك، واحفظ علينا أمننا وإيماننا بعقيدة ثابتة راسخة ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وانصر به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر والبأس والاضطهاد والقتل الذي أصاب المسلمين في سوريا. اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض اللهم الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.